بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: في الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر، فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. الإيمان بالقدر له مرتبتان، وكل مرتبة تتكون من شيئين. المرتبة الأولى الشيء الأول العلم، الشيء الثاني الكتابة. فالعلم يجب الإيمان به، أن الله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فالله جل وعلا بكل شيء عليم، ولا يوجد في الكون شيء إلا والله جل وعلا عالم به محيط به. والأدلة من الكتاب والسنة والعقل كثيرة لا تحصى. الكتاب العزيز القرآن دل على علم الله جل وعلا بكل شيء، والسنة الصحيحة دلت على علم الله جل وعلا بكل شيء، والعقل الصحيح دل على أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية، أي نفاة القدر، ناظروهم بالعلم، فإن اعترفوا بالعلم خصموا، وإن أنكروا العلم كفروا. لأن المرأة إذا أنكر علم الله جل وعلا فقد كفر بصفة من صفاته، ومن كفر بصفة من صفاته فقد كفر بالله. ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من الأدلة للكتاب والسنة والعقل الدالة على سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء. يقول رحمه الله: فالكتاب والسنة كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي، بعلمه الأزلي الذي لا بداية له. الأزلي يعني في الأزل، فالله جل وعلا علمه لم يسبقه جهالة، ولا يتبعه ولا يلحقه نسيان. فعلم الله جل وعلا أزلي أبدي، أزلي ينفي الجهالة، أبدي ينفي النسيان. فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما، ولا يجوز أن يوجد في الكون شيء لا يعلمه الله جل وعلا، كما تقدم في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأحاط بكل شيء علما جل وعلا. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم خلقه جل وعلا، وهو اللطيف الذي أحاط بكل دقيق وجليل جل وعلا بعلمه الأزلي. انتبه لهذه الكلمة مهمة، علمه الأزلي، يعني أنه علم لم يسبقه جهالة، فهو عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا. نعم. قوله: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. أزلا يعني في القديم بلا نهاية، أبدا في المستقبل بلا نهاية، بلا بداية ولا نهاية، يعني ما تقدم علمه جهالة فابتدى علمه كذا كالمخلوق تعالى وتقدس عن أن يوصف بشيء من صفات المخلوقين. علم المخلوق تقدمه جهالة ثم تعلم فعلم. علم المخلوق يلحقه النسيان والغفلة، وعلم الله جل وعلا لم يكن فيه جهالة سابقة ولا يلحقه نسيان لاحق جل وعلا. ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان. نفي للجهل الماضي ونفي للنسيان في المستقبل. وكما قال موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما سأله فرعون عن أخبار الأمم السابقة قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان بخلاف علم المخلوق فهو مسبوق بالجهالة. المخلوق ما عنده علم إلا بعدما تعلم صار عنده علم، ثم إنه قد يلحقه نسيان يتعلم ثم في النهاية ينسى. والله جل وعلا منزه عن هذا وهذا، فهو لم يسبقه جهالة ولن يلحقه نسيان. كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل فلا جهالة ولا ينسى فلا نسيان. بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. علم المخلوق مسبوق بالجهالة، ما كان عنده علم إلا بعدما تعلم، وملحوق بالنسيان قد يكون عنده علم لكن ينسى. إذن يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. إذا يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل. من لم يؤمن بهذا فقد كفر بصفة العلم فهو كافر بالله العظيم. إن الله جل وعلا عالم، فمن أنكر علم الله فقد كفر بالله. وقوله علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا تفسير لعلمه بأحوال عباده، فهو علم جميع أحوالهم من الطاعات، علم أن هذا العبد سيطيع وعلم أن هذا العبد سيعصي، علم جل وعلا أن هذا سيموت بعد كذا، علم أن هذا يرزق كذا، علم أن هذا يتعلم، علم أن هذا يجهل، لا تخفى عليه خافية. فالأرزاق والآجال والطاعات والمعاصي كلها يعلمها جل وعلا قبل أن توجد، فلا يعلم العبد ما هو عامل غدا، والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون في المستقبل وما عملوه في الماضي، يعلم ذلك قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. نعم. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين وفيه ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، وذكر تمام الحديث. يقول الدليل على سعة علم الله جل وعلا بأحوال عباده قبل أن يخلقهم ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، فهو لا يكذب صلى الله عليه وسلم أبدا، والمصدوق الذي صدقه الله جل وعلا بعلمه فهو يخبره بخبر صادق لا مرية فيه ولا شك. فقد تكون آفة الأخبار أن الناقل للخبر ليس بصدوق كذوب فيكذب، وقد تكون آفة الخبر أن العلم الذي وصل إلى الناقل ليس بصحيح الناقل الذي يخبرنا هذا صادق، لكن وصله علم ليس بصحيح فنقله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق في نفسه المصدوق فيما يلقى إليه من الأخبار. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر الحديث الطويل، لأنه يكون 40 يوما نطفة قطرة مني، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيكون آدمي حي، ويؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 120 يوما لا روح فيه، وإنما هو نطفة 40 يوما، وعلقة قطرة دم مثل ذلك 40 يوما، ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم لا حياة فيها بقدر ما يمضغ الإنسان في فيه، مضغة 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه تكتب تنقل من اللوح المحفوظ، يأمر الله الملك بأن يكتبها وقد علمها الله جل وعلا أزلا، هذه كتابة متأخرة عند إيجاد الجنين. فأربعين يوما لا روح فيه ولا حياة، ثم تكون الحياة ونفخ الروح بعد 120 يوما، ثم يتطور ويكبر حتى يحين خروجه. فكثيرا ما يقول بعض الأطباء مثلا إن الولد منتكس، إن الولد ضعيف، إن الولد مشلول، إن الولد سيخرج ميت، ثم يلطف الله جل وعلا به فيخرج سليما سويا على خلاف ما توقعوه. قد يقال إنه سيخرج متعسرا فيخرج سهلا بيسر وسهولة، ثم السبيل يسره. فالله جل وعلا هو الذي يتولاه ويقلبه. قد يكون مثلا رأسه إلى أعلى، وهو هذا حال الجنين، رأسه إلى أعلى لصدر الأم، ثم عند إذن الله جل وعلا له بالخروج ينقلب فيكون رأسه هو الذي يخرج أولا. وهكذا فالله جل وعلا يلطف به ويتولاه من يوم أن كان نطفة قطرة مني إلى أن يخرج سويا بإذن الله. وقد قرر الفقهاء رحمهم الله في قول بناء على قوله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة، أنه لو سقط وهو نطفة فليس له أحكام النفاس ولا له أحكام الوفيات، 40 يوما علقة ليس له أحكام النفاس ولا أحكام الوفيات، 40 يوما مضغة، المضغة هذا إذا تبين فيها خلق إنسان فللجنين إذا سقط أحكام النفاس، لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات لأنه ما نفخ فيه الروح. ثم بعد 40 و40 و40 ينفخ فيه الروح فيكون لأمه أحكام النفاس وللجنين الساقط أحكام الوفيات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإن كان بقدر الكف أو أصغر من ذلك ماذا منفخ فيه الروح. قبل أن ينفخ فيه الروح ليس له أحكام الوفيات. نعرف أنه في 40 يوما الأولى والأربعين اليوم الثانية لو سقط من أمه شيء فليس له أحكام النفاس. بعض النساء تجهل إذا قرر الأطباء أو بعد الكشف أو كذا أنها حامل أو تأخرت عنها العادة علمت أنها حامل، فإذا سقط ذلك اعتدت بالنفاس، وليس كذلك، بل هذا يعتبر دم فساد وليس لهذه النطفة ولا للعلقة أحكام النفاس لا لأمها ولا له أحكام الوفيات. 40 يوما و40 يوما بعد 80 يوما يكون مضغة بإذن الله. المضغة يتبين فيها خلق إنسان، يتبين الرأس، يتبين اليد، تتبين الرجل، وهكذا هذا ينقلب يتغير المولود. لو سقط اعتبر لأم أحكام النفاس، لأن هذه التواصيل اليد والرجل والرأس ونحوها ما تكون إلا في آدمي، إلا في إنسان مثلا حي، فحينئذ يكون لها أحكام النفاس. يعني هذه المضغة هل يصلى عليها؟ لا، لأنها ما نفخ فيه الروح. فأربعين يوما من 80 إلى 120 يوم غالبا يكون للأم أحكام النفاس وليس للجنين أحكام الوفيات. فإذا تحرك في بطن أمه عرف أنه نفخ فيه الروح، فلو سقط في هذا الأثناء فلأمه أحكام النفاس وله أحكام الوفيات، يغسل ويكفن ويصلى عليه. متى يكون هذا غالبا؟ بعد 120 يوما. 40 الوسطى هذه الأخيرة يكون لأمه أحكام النفاس وليس للجنين أحكام الوفيات، لأنه ما نفخ فيه الروح. بعد 120 يوما وحركة في بطن أمه لو سقط يعتبر له أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفاس، فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإن كان صغيرا. ينتقل من أحكام، من كونه دم فساد لا عبرة فيه ولا تترك له الصلاة، من بعد 80 يوما إلى 120 يوم. 40 يوما هذه يكون للجنين أحكام، ليس له أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفاس، تدع الصلاة وتدع الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم بعد ذلك ينمو بعد 120 يوما حتى يأذن الله له في الخروج. فمثلا أحيانا يقرر الأطباء كما تقدم بأن الولد سيخرج مشوه، بأن الولد كذا، بأن الولد كذا، دعه في عناية الله وحفظه، لا تتعرض له. بعض النساء تقول هل يسوغ لي أن أسقط الجنين هذا، لأن الأطباء يقولون سيخرج كذا سيخرج كذا، الله يتولاه، يترك في مكانه كما أشاء الله جل وعلا. ثم إذا خرج أحيانا يكون يستمر يقرر الأطباء بأنه كذا أو كذا إلى قبل الولادة بيوم أو يومين، فيأذن الله له بالبرء والسلامة فيخرج سليما معافى. فلا ينبغي التقدم أو السبق لحاله التي هو عليها، يترك لأمر الله جل وعلا، هو الذي لطف به وهو الذي أوجده وهو الذي يحييه إذا شاء وهو الذي يميته إذا شاء. والكتابة هذه معلومة عند الله جل وعلا من قبل ذلك الوقت أزلا، معلوم أنه عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعلم الله جل وعلا ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس استأثر الله جل وعلا بعلمها. قد يقول قائل لا علم عنده ويعلم ما في الأرحام، بدأ الأطباء يعلمون أهو ذكر أم أنثى. يقول قد يكون صحيح يعلمون، لكن ما يعلمون ما في الأرحام من كل شيء كعلم الله، يرونه بالمجهر فيرون آلة الذكورية وآلة الأنوثية، لكن ما علموا أهو شقي أو سعيد. ما علموا رزقه، ما علموا أجله، ما علموا عن ذلك شيء. فيعلم ما في الأرحام يعني شاملة لكل شيء، الله جل وعلا أحاط بما في الأرحام إحاطة من جميع النواحي، لا من جهة دون جهة. فعلم الله جل وعلا في هذه الخمس لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما ينقل عن بعض الناس أنه رأى ملك الموت المنام، فقال كم بقي من عمري؟ فقال له ملك الموت هكذا، أشار بأصابعه الخمس، فحزن وقال ليتني لم أسأله، يظن أنه ما بقي إلا خمسة أيام. انتظر الموت بعد خمسة أيام ما جاء شيء، قال يمكن خمسة أشهر. انتظر وهو على أحر من الجمر ينتظر الخمسة الأشهر هذه، مضت الخمسة الأشهر والرجل سليم ما جاء شيء. ضاق ذرعا بهذا وذهب إلى عالم يسأله. قال إني قلت لملك الموت كذا وقال لي كذا. قال أجابك ملك الموت؟ قال انتظرت خمسة أيام خمسة أشهر كذا ما جاء شيء. قال أخبرك بأنه لا يعلم عن هذا؟ قال ما سألتني عن واحدة من الخمس التي استأثر الله بها خمس. قال هذا الذي سألتني واحد من الخمس الذي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فملك الموت نفسه لا يدري كم بقي من عمرك إلا حينما يؤمر بقبض روحك يسارع لأقبضها. ملك الموت لا يدري، الذي يتولى قبض الأرواح ما يدري كم بقي من عمر الإنسان ولا غيره يعلم عن ذلك. فهذه الخمس استأثر الله جل وعلا بها وذكر تمام الحديث، فالحديث بالصحيحين ثابت ومعناه واضح جلي، والله عالم بحال الإنسان من قبل أن يوجد ومن قبل أن يتزوج الرجل المرأة. يعلم جل وعلا أن فلانا يتزوج فلانا وأنه ينجب منها كذا وكذا وأن أولاده هذه أعمارهم وهذه أرزاقهم وهذه أعمالهم وأنهم يعيشون في طاعة الله أو يعيشون في معصية الله. كل هذا قديم في علم الله تبارك وتعالى. الله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. قبل أن يخلق الإنسان يعلم جل وعلا هذه الأمور. فطاعاتنا معلومة لله ومعاصينا معلومة لله وأرزاقنا معلومة لله معلومة له وآجالنا معلومة له. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله فإنه لا يعرف أجله ولا يعرف أين يموت ولا متى يموت ولا يعرف بأي سبب يموت ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وطاعاتنا معلومة لله، الله جل وعلا يعلم أن عبده هذا سيطيع ربه الآن وغدا وبعد غد إلى آخره، ويعلم جل وعلا أن هذا سيعصي ربه كذا وكذا، ثم إنه قد ينقلب المطيع إلى معصية وقد ينقلب العاصي إلى طاعة. كل هذا معلوم لله تبارك وتعالى، وأرزاقنا معلومة لله. يعلم جل وعلا أن هذا العبد يأتيه الرزق كذا وكذا، يضيق عليه في رزقه، يوسع عليه في رزقه، يأخذ رزقه من حلال، يأخذ رزقه من حرام، يأخذ رزقه طيب مستساغ، يأخذ رزقه من ضنك وشدة وهكذا. وأجالنا معلومة له، الإنسان يسير في أجل لا يدري، وأجله محدد علمه عند ربه تبارك وتعالى، وقد يحرص على شيء ما يكون سببا لأجله، أي عملية قد يدفع الإنسان لها مئات الدراهم والدنانير لأجل أن تجرى له، يظن أن فيها شفاء فإذا فيها سبب لموته. والله يعلم ذلك، يعلم أن هذا يسجد في ساعة كذا وكذا ويموت تسلب روحه وهو في سجوده. يعلم جل وعلا أن هذا ينام في وقت كذا ويستيقظ في وقت كذا. يعلم جل وعلا أن هذا العبد يأكل في وقت كذا ويشرب في وقت كذا، وأن أكله وشربه حلال أو أكله وشربه حرام وهكذا. كل أحوال الإنسان معلومة لله، وهذا ما تضمنه قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، يعلم حال هذا الجنين الذي في الرحم ماذا سيكون، هل عمره يوم أو ساعة بعد الولادة أو 100 سنة أو 50 سنة، يعلم ذلك، يعلم عمله ماذا سيكون، يعلم رزقه ماذا سيكون، وهكذا. فسعة علم ربنا جل وعلا أحاطت بكل شيء، وهذا إذا آمن به المرء زاده يقينا ورضا بقضاء الله وقدره، يؤمن بالله وبما يحصل عليه ويفعل الأسباب المنجية ويجتنب الأسباب المهلكة. العبد له اختيار وله إرادة، ولكنه لا يخرج عما أراده الله جل وعلا، وعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله ويجتنب معصية الله، والله جل وعلا أعلم بأحوال عبده هذا. لما قال سراقة بن مالك عملنا يا رسول الله في شيء مقضي منتهى منه أم هو مستأنف؟ قال بل مقضي منتهى منه. قال إذن ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. يسعى المرء ويجتهد حثيثا ليصل إلى ما أراده الله جل وعلا من خير أو شر، يأكل الأكلة ويحرص عليها ويدافع عنها ويتهافت عليها فتكون سبب هلاكه، يجري العملية يدفع 100 الدراهم والدنانير ويحرص على ذلك ويسابق وبدوني على فلان وابدأوا بي وكذا وكذا، فإذا هي بها نهاية أجله بإذن الله وهو حرص عليها لأنه لا علم عنده، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، يعلم جل وعلا أن هذا سيموت في وقت كذا وكذا، وأنه سيموت في مكان كذا وكذا، قد يموت في لجة البحر، قد يموت في الجو، قد يموت في مكان كذا وكذا وهو بعيد عنه كل البعد، وما بقي من أجله إلا القليل، فيسير سيرا حثيثا ليصل إلى المكان الذي قدر الله جل وعلا له أن يموت فيه، بخلاف علم الإنسان بأجله فإنه لا يعرف أجله ولا يعرف أين يموت. لو عرف الإنسان أنه يموت في مكان كذا وكذا ما راح إليه أبدا، لكنه يندفع ويذهب ويحرص عليه ليموت فيه، ولا متى يموت لا يدري، متى يموت ليل نهار صباح مساء قريبا أم بعيد، ولا يعرف بأي سبب يموت، قد يحرص على هذا السبب ويكون سبب موته، وقد يموت بلا سبب، ولا يعرف على أي حال يموت، هل يموت على حال التوبة والاستقامة على طاعة الله أم يموت على حال المعصية والشقاء والعياذ بالله. والأعمال بالخواتيم، قد يعمل الرجل بعمل أهل الطاعة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وقد يكون الرجل يعمل بعمل أهل النار 60 سنة أو 70 سنة أو أكثر من ذلك فيسبق عليه الكتاب، ففي آخر عمره يمن الله عليه جل وعلا بالتوبة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سحرة فرعون قبل موتهم بدقائق يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما رأوا آيات الله الباهرة آمنوا بموسى وهارون، فغضب عليهم فرعون وقتلهم وصلبهم في جذوع النخل، هم مصلوبة أبدانهم في جذوع النخل وهم يتقلبون في أنهار الجنة شهداء لأنهم قتلوا من أجل الله جل وعلا، وهم كل أعمارهم سحرة، فتاب الله عليهم فتابوا. ولهذا يشرع للمرء أن يسأل الله جل وعلا دائما حسن الختام، يسأل الله الخاتمة الحسنة، يسأل الله أن يختم له بأحسن عمله، يسأل الله أن يختم له بالتوبة الصادقة النصوح. ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.